الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على رسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء الواضحة الغراء، ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. وصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن سار بسيرته وتمسك بسنته إلى يوم الجمع والدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، كل الناس في هذه الحياة الدنيا يزعون إلى حياة طيبة سعيدة هانئة. بحث الناس عن السعادة، بحث الناس عن الطمأنينة، فتشوا عنها في أشياء كثيرة. ظن بعضهم أن السعادة في المال، فكنز المال وجمعه وما حصل السعادة. ظن بعض الناس أن السعادة في الشهرة، فسعى إلى تحصيل الشهرة فصار في الناس شهيرا، ولكنه لم ينل السعادة. ظن بعض الناس أن السعادة في المنصب والجاه، فسعى إلى ذلك وتسنم زمام السلطة، ولكنه ما وجد السعادة. وظن بعض الناس كذلك أن السعادة في الملذات وفي اتباع الشهوات، فاتبعها في مضانها وما حصل السعادة. ولكن الله سبحانه وتعالى الخلاق العليم، الذي خلق هذا الإنسان ويعلم ما يصلحه وما يسعده، أخبرنا عن أسباب الحياة السعيدة وعن أسباب الحياة المطمئنة. فليس السعادة جمع مال، لعمرك ما السعادة جمع مال. السعادة ليست في جمع المال ولا في كنز ولا في السلطة ولا في غيرها. بيّن ذلك ربنا سبحانه وتعالى بقوله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه عوامل ومقومات الحياة المطمئنة، الحياة الطيبة. من عمل صالحا، عمل الصالحات عباد الله هو عامل رئيس من عوامل السعادة في الدنيا. فمن عمل صالحا، من سرته حسنته فهو مؤمن. من عمل الصالحات ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى نال السعادة. هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى. من عمل صالحا يجد ذلك، يجد طعم الإيمان وحلاوة السعادة. من عمر حياته بطاعة الله سبحانه وتعالى، صلاة وصيامة، ذكرا وقيامة، واجتهادا في طاعة الله سبحانه وتعالى، يكون عبد سعيدا ولو كان فقيرا، ولو كان يسكن في كوخ، ولو كان يسكن في عشة بالية، يجد السعادة إذا ما ارتبط بالله سبحانه وتعالى، إذا ما تعلق بالله جل وعلا، إذا عمل الصالحات. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، وهذا عام رجال ونساء، شيبا وشبابا، صغارا وكبارا، من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. الشرط الثاني أو العامل الثاني من عوامل السعادة تحقيق الإيمان بالله جل وعلا وهو مؤمن، يعني هو قد حقق الإيمان بالله جل وعلا، فإن أصحاب الإيمان بالله سبحانه وتعالى هم أصحاب النفوس المطمئنة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فمن حقق الإيمان بالله سبحانه وتعالى أناله الله جل وعلا السعادة والحياة المطمئنة. والإيمان بالله عباد الله هو في المقام الأول توحيد الله سبحانه وتعالى، أن يفرد العبد ربه سبحانه وتعالى بالعبادة، أن لا يرضى مع الله جل وعلا شريكا، وأن لا يقبل مع الله سبحانه وتعالى ندا ولا مثيلا. هذا هو السعيد في الدنيا، من وحد الله سبحانه وتعالى. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فمن كان عبدا للواحد، من كان واحدا لواحد في واحد، كان واحدا في عبادة الله سبحانه وتعالى، كان موحدا للواحد جل جلاله، هذا الذي يعيش الحياة المطمئنة لا يعرف ربا إلا الله سبحانه وتعالى. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. من وحد الله سبحانه وتعالى عاش حياة سعيدة، وعاش حياة كريمة، وعاش حياة عزيزة، عاش مرفوع الرأس، عاش حميدا، ومات بإذن الله سبحانه وتعالى شهيدا. من عاش على توحيد الله جل وعلا لا يركع لغير الله سبحانه وتعالى، ولا يخضع لبشر إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يتذلل لمخلوق إنما يتذلل لله سبحانه وتعالى. ذله وخضوعه، يضع أنفه في الأرض لرب السماوات سبحانه وتعالى، يمرغ جبينه في التراب لرب السماوات سبحانه وتعالى. هذا هو الذل، الذل الذي يكون به العبد عزيزا. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. الموحد عزيز بالله سبحانه وتعالى، يعيش حياة عزيزة وحياة مطمئنة، لأنه وحد الله سبحانه وتعالى وكسر نفسه لربه جل وعلا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، واتبع ملة إبراهيم حنيفا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. لا أحد أحسن دينا ولا أحد أحسن ملة ممن وحد الله سبحانه وتعالى، وبالمقابل لا أقل ولا أسفه ممن رغب عن توحيد الله سبحانه وتعالى. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. من يرغب عن توحيد الله سبحانه وتعالى، من يشمئز من ذكر وحدانية الله جل وعلا، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هذا سفه نفسه كما قال سبحانه وتعالى. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، عد نفسه من السفهاء، أوقع نفسه مع سفهاء الناس، لأنه رفض العزة، رفض أن يرتقي بعقيدته بإيمانه، رفض الحياة المطمئنة، رفض الحياة السعيدة، ورضي بالعبودية لغير الله سبحانه وتعالى. هربوا من الرق الذي خلقوا له، وبلوا برق النفس والشيطان. المؤمن والموحد عزيز بالله سبحانه وتعالى، لا يركع لبشر، لا يحبو على ركبتيه وعلى يديه لإنسان مخلوق، لا ينزع عمامته وطاقيته لبشر ذلا وخضوعا، إنما ينزع ملابسه إحراما لبيت الله الحرام، ذلا لله سبحانه وتعالى. لا يطوف بقبر من القبور كما يفعل كثير من الناس في مثل هذا الوقت، في مثل هذا الوقت الآن مع الأسف الشديد، في مثل هذا الوقت تجد بعض الأضرحة والقبور يطوف الناس حولها، يطوفون حولها، يتمسحون بترابها، يسألون أصحابها، يبركون عند أعتابها، وينسون الله سبحانه وتعالى. هؤلاء لا يحيون الحياة المطمئنة، لأن شرط الحياة المطمئنة أن يكون العبد مؤمنا بالله سبحانه وتعالى، قد حقق وحدانية الله جل جلاله. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. قال أسلمت لرب العالمين، أسلم لله سبحانه وتعالى. فلا يدعو غير الله، ولا يستغيث بغير الله، ولا يتوكل على غير الله، ولا يخضع لغير الله، ولا يتذلل لغير الله، ولا ينكسر لغير الله، إنما يعبد الله سبحانه وتعالى. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وهو مؤمن، يعني وهو موحد. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، يعني مشى في طريقها، لأن لها طريقا محددا، لأن لها سبيلا معينا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. شرط الإيمان في كل الأعمال الصالحات، ما من عمل صالح إلا وقد شرط الله له الإيمان، حتى يقبله الله سبحانه وتعالى، وحتى يرفع إلى الله جل وعلا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فيرفع الله سبحانه وتعالى أعمال المؤمنين وصالحات المؤمنين وطاعات المؤمنين، يرفعها الله سبحانه وتعالى، ويزكيها لعباده وينميها لهم، ثم يجازيهم عليها في الآخرة الجزاء الأوفى. إذن العامل الأساسي من عوامل الحياة المطمئنة تحقيق الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولهذا تجد فاقدي الإيمان والمحرومين من الإيمان يعيشون حياة التعاسة، معدلات الانتحار في بلاد غرب أوروبا، مع أن عندهم الرفاهية وعندهم أسباب الرفاهية والسعادة الدنيوية الظاهرية والمادية، ولكنهم فقدوا حياة الروح، فقدوا الروح وفقدوا الإيمان والارتباط بالله سبحانه وتعالى. فتجد واحد ينتحر، جرب كل شيء، جرب المخدرات وجرب الملذات وجرب الشهوات وجرب المنكرات وجرب الفواحش وجرب كل شيء، وما حصل السعادة، ما حصل الطمأنينة. فتجد ينهي حياته في لحظة، يتسمم أو يقع من شاهق أو يتردى من جبل، ينتحر، لأنه ما وجد طعم الحياة. إنما طعم الحياة في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. إذن عباد الله، أسباب الحياة المطمئنة في الإيمان بالله جل وعلا وفي عمل الصالحات. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا، هذه سعادة الدنيا. وأما الآخرة فقال سبحانه وتعالى ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. في الدار الآخرة يجد السعادة الكاملة، في دار السلام، في دار السعادة، حيث لا ألم ولا هم ولا غم ولا أذى ولا وصب ولا نصب ولا تعب ولا ألم، إنما هي دار السلام، سالمة من كل الآفات وسالمة من كل الشرور، لا موت فيها ولا ألم فيها، وليس فيها لغوب ولا نصب ولا تعب. الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. هذه هي دار السلام، سماها الله دار السلام ودار السعادة، لأن فيها السعادة الكاملة والنعيم المقيم. ولجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فمن أراد الحياة المطمئنة ومن أراد الحياة السعيدة فعليه بطاعة الله جل وعلا، بعمل الصالحات مع تحقيق توحيد رب الأرض والسماوات، بأن يعلق قلبه بالله جل وعلا، وأن يخلع كل المعبودات الباطلة وكل الطواغيت المعبودة بالباطل، أن يكفر بها جميعا. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. هذا يعيش حياة طيبة وحياة عزيزة وحياة قيمة، ويعيش مرفوع الرأس، كرمه الله سبحانه وتعالى وعزه الله جل وعلا. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. العزة لله جميعا، والأمن والطمأنينة كل ذلك عند الله سبحانه وتعالى. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، فمن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذا العيد يا عباد الله منحة من الله سبحانه وتعالى، ومظهر من مظاهر عظمة هذا الدين الحنيف الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى بهذا الدين، أنعم الله جل وعلا عليه بهذا الإسلام من غير أن نسأله. ولدنا مسلمين وفي بلاد مسلمة وأوساط مسلمين، ومليارات البشر يعبدون غير الله سبحانه وتعالى. اختارنا الله جل وعلا ومن علينا وتفضل علينا بهذا الإسلام وبهذه العقيدة سمحا، وبأن نكون من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، أمة شرفها الله سبحانه وتعالى وكرمها الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: توفون 70 أمة، توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله، أنتم خيرها وأكرمها على الله. من رحمة الله بنا أن شرعنا هذا الدين الحنيف، وأن شرعنا هذا العيد الذي يجتمع فيه المسلمون، يخرجون إلى المصليات يصلون ويكبرون الله سبحانه وتعالى، يعظمون الله جل وعلا، يعظمون الباري جل جلاله، ويظهرون وحدانية الله سبحانه وتعالى. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فلنفرح عباد الله، فلنفرح بهذا العيد. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بصومه، وإذا لقي ربه فرح بصومه. يفرح الصائم يوم العيد لأنه صام رمضان، فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفرح فرحة العيد. من صام كان العيد له عيدا، ومن لم يصم بلا عذر. من الناس من يفطر، كثير من شباب عافانا الله وإياكم نشاهدهم في الطرقات وفي المواصلات العامة يتناول المفطرات بلا عذر، هؤلاء لا عيد لهم، لأن العيد للصائم. العيد لمن صام، والعيد لمن قام، والعيد لمن أطاع الله سبحانه وتعالى، والعيد لمن عمل بما أمر الله سبحانه وتعالى. فمن صام إيمانا واحتسابا كان العيد عيدا له، وكانت فرحة العيد ثابتة له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بصومه، وإذا لقي ربه يوم القيامة، يوم يعرض على الله سبحانه وتعالى، يوم تعرض عليه أعماله كلها منذ أن كلفه الله سبحانه وتعالى إلى أن توفاه الله جل وعلا. يجد هذا الصيام سببا من أسباب سعادته، وسببا من أسباب نجاته عند الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: كل عمل من آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فلنفرح عباد الله برحمة الله سبحانه وتعالى وبفضل الله جل وعلا، ولنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالقبول، وأن يكرمنا بتقبل هذه الأعمال القليلة في حق الله سبحانه وتعالى، والتي لا تسوى شيئا في نعم الله جل وعلا، والتي لا تقدر بشيء مقابل نعماء الله سبحانه وتعالى وآلائه علينا. فلو تقطعنا في العبادة إربا، ولو قضينا عمرنا كله سجود الله سبحانه وتعالى، ما وفينا نعمة الله جل وعلا، وما وفينا حق الله سبحانه وتعالى علينا. ولكن الله ذو فضل على الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في كل عيد بعدما ينصح الناس ويعظهم أن يخص النساء بنصيحة، أن يخص النساء، وكان يتقدم، كان يشق الصفوف حتى يقترب من صفوف النساء لينصحهن ويوعظهن وليحدثهن في دين الله سبحانه وتعالى. يا أيها النساء اتقين الله سبحانه وتعالى، يا أيها النساء حافظن على الصلوات، حافظن على الصيام، حافظن على طاعة الله وعلى طاعة أزواجكن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلت إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. إذا فعلت المرأة هذه الأشياء الأربعة اليسيرة على من يسر الله عليها، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئتم. يا نساء المؤمنات عليكن بالحجاب وعليكن بالزي الشرعي. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء. يا نساء المؤمنات اتقين الدجالين واتقين المشعوذين واتقين الكهنة والعرافين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وقال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لا تثم إلى الدجالين والمشعوذين والعرافين والكهنة فإن هؤلاء أعداء الله سبحانه وتعالى وإن هؤلاء هم الطواغيت الذين يدعون علم الغيب مع الله سبحانه وتعالى. وربنا يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. كذلك النساء اللاتي يرمين الودع نساء اللاتي يرمين الودع يدعين علم الغيب مع الله سبحانه وتعالى. هذه المرأة الضعيفة تنازع الله سبحانه وتعالى في صفة من صفاته في علم الغيب فمن صدقها فقد كفر بالله سبحانه وتعالى. ومن سألها سؤالا بطل الصلاة 40 يوما يصلي لكن لا ثواب له ليس له فيها ولا مثقال ذرة من أجر عند الله سبحانه وتعالى. كان هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن ينصح النساء. فعلى النساء أن يتقين الله سبحانه وتعالى وأن يعتصن بالله جل وعلا وأن يطيعن الله ورسوله وأن يقنتن لله سبحانه وتعالى. هذا العيد عباد الله يذكرنا أو هذه فرحة تذكرنا إخوان لنا يعانون آلام الحروب ويعانون ويلات الحروب في تشرد وفي تشدد وفي ضياع قد هجروا أوطانهم أو هجروا أوطانهم وجعلوا في العراء في المخيمات والمعسكرات حيث لا طعام ولا غذاء ولا دواء إلا ما يسر الله جل وعلا لهم. فعلينا عباد الله أن نحمد الله على أن أنعم علينا بنعمة الأمن والاستقرار والطمأنينة في أوطاننا وفي بلداننا فلنحافظ على هذه النعمة نحافظ عليها بشكر الله سبحانه وتعالى. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم وإياك والظلم ظلم العباد فظلم العباد شديد الوخم وحطها بطاعة رب العباد فإن الإله سريع النقم. هذه الدول التي اختل حبل أمنها واختل نظامها ما ذلك إلا بتقدير من الله سبحانه وتعالى. وربما كان ذلك سببا من أعمالهم ومن ذنوبهم. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فلنحمد الله جل وعلا على نعمة الأمن وعلى نعمة الطمأنينة وعلى نعمة الاستقرار ونسأل الله جل وعلا أن يديم ذلك علينا. وندعو الله سبحانه وتعالى لإخواننا المستضعفين والمضطهدين والمشردين في مشارق الأرض ومغاربها أن يرفع الله سبحانه وتعالى عنهم البلاء والمحن والفتن وأن يحفظهم في دينهم ودنياهم. اللهم أهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تبارك ربنا وتعاليت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله.